الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل الصبي مكلف عند المالكية؟ مكلف بما ليس فيه. أحسنت، مكلف بما ليس فيه. نعم، بغير الواجب والمحرم. أحسنت. كيف وجبت الزكاة في ماله وهو غير مكلف بالواجب؟ أن ذلك من قبيل الحكم الوضعي. نعم، أحسنتم، صحيح، ليس هذا من الخطاب التكليفي، بل هو من خطاب الوضع المخاطب بإخراجها وليه. هاي التكليف بما لا يطيقه المكلف ولا يقدر عليه واقع شرعا؟ لا، غير واقع. والدليل؟ نعم، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين الحرج، في قوله واتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لن يقع، يعني اتفقوا على وقوع التكليف المحال لا لذاته، بل لتعلق علم الله، بل لتعلق علم الله بأنه لن يقع. ما صورته؟ تكليف أبي جهل بالإيمان. نعم، حسنت، تكليف أبي جهل بالإيمان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا، وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف أهل الكفر بالفروع، وباتفاق قاطع البرهان أن خوطب الكفار بالإيمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من سائر الفروع، وأنهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل، والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، وليس من ذلك باتفاق ما مثل الإتلاف على الإطلاق. الحقوق: ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي، فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات، وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ، أسقطه فنافذ ما أنفذ، وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف، فبعضهم حق العباد غلبوا، وقيل حق الله فيه أوجبوا، ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب، ومقتضى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء، وغير محدود فهذا يطلب وما له في ذمة ترتب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا. يقول: إنه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط. مثلا إذا زالت الشمس توجه الأمر إلى المكلف بصلاة الظهر ولو كان محدثا، فكونه غير متطهر لا يمنع توجه التكليف إليه، فيصح التكليف بالشيء قبل حصول شرطه. ولو كان لا يصح التكليف بالشيء قبل حصول شرطه لكان المحدث غير مخاطب بالصلاة، ولكان غير آثم إذا خرج وقت الصلاة وهو لم يتطهر، وهذا خلاف الإجماع. ثم قال: وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف أهل الكفر بالفروع، تكليف أهل الكفر بالفروع. يقول: وهذه مسألة، وهي أنه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط، مفروضة مقدرة في تكليف الكفار بفروع الشريعة، فهي من أسباب الخلاف في المسألة، لأن الكافر فاقد لشرط صحة العبادة وهو الإيمان. فإذا قيل إنه يشترط في توجه التكليف وجود الشرط، فالكفار غير مخاطبين في فروع الشريعة لعدم وجود الشرط وهو الإيمان. وإذا قيل إنه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط وهو الذي قرره، وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا، إذا قيل لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال: وباتفاق قاطع البرهان أن خوطب الكفار بالإيمان. الكفار مخاطبون بالإيمان بالاتفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار إلى الإيمان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ليحصل التكليف للمشروع في حقهم من سائر الفروع، يقول ليحصل التكليف لهم بعد أن كلفوا بالأصل وهو الإيمان بما شرع في حقهم من جميع الفروع. والناظم وضع كلمة سائر موضع جميع، والمقرر في اللغة أن سائر شيء باقيه قليلا كان أو كثيرا. وفي المصباح المنير أن جعل سائر بمعنى جميع من لحن العوام، خلافا لمن جعلها بمعنى جميع، وهو مرجح أيضا عند الأصوليين. المرجح عند الأصوليين في كلامه عن صيغ العموم أن سائر ليست من ألفاظ العموم. قال: وأنهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل. هذه مسألة أخرى اتفق عليها العلماء، وهي أن أعمال الكفار غير مقبولة حتى يحصل منهم الإيمان، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والرماد إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى له أثر، وهكذا أعمال الكفار كالبر والصدقة والإحسان، هذا كله من الكافر لا ينفعه يوم القيامة، إنه غير مقبول لكفره. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذان موضع اتفاق، الأول أن الكفار مخاطبون بالإيمان، والآخر أنهم لا تقبل أعمالهم ما داموا كفارا. وموضع الخلاف هو في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بها. أشار الناظم إلى الخلاف في قوله: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. قوله ثالثها يدل على أنه يجري قولان مطلقان، الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا الثالث أنهم مخاطبون بانتهاء عن الممنوع دون فعل المأمور. إذن القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قول جمهور الأصوليين وهو المعتمد عند المالكية. يدل لذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وقولهم عن سبب عذابهم ولم نكن نطعم المسكين دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن إطعام المسكين من الفروع. ويدل له قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، والناس يدخل فيهم الكفار. القول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وعليه أكثر الحنفية. قالوا: لأنها لا تصح منهم لو فعلوها حال كفرهم، ولأنهم لا يجب عليهم قضاؤها بعد إسلامهم. قالوا: كونها لا تصح منهم لو فعلوها حال كفرهم، وكونهم لا يطالبون بها لا يجب عليهم قضاؤها بعد إسلامهم، هذا يدل على أنهم غير مخاطبين بها. وأجاب الأولون بأنها لم تقبل منهم لوجود مانع من قبولها وهو كفرهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ولم يجب عليهم قضاؤها لأن الإسلام يجب ما قبله وليس لعدم تكليفهم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله. والقول الثالث أنهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل المأمورات. قالوا: أن فعل المأمورات يفتقر إلى نية، وهي متعذرة من الكافر حال كفره، بخلاف ترك النواهي فلا يفتقر إلى نية. وهذا الخلاف إنما هو في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فإنها متعلقة بهم إجماعا، كما تتعلق بالصبي والمجنون. فالكافر إذا أتلف شيئا لزمه ضمانه، وكذلك إذا قتل نفسا لزمه القصاص أو الدية، وكذلك إذا جنى، وذلك لأن هذا من خطاب الوضع وهو متعلق بالكافر إجماعا، بخلاف خطاب التكليف ففيه الخلاف السابق. وسبق أن الجمهور على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة للأدلة السابقة. وهذه المسألة الأخيرة هي التي أشار إليها بقوله: وليس من ذلك باتفاق ما مثل الإتلاف على الإطلاق. لأنه من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يتعلق بالكفار إجماعا، والخلاف السابق إنما هو في خطاب التكليف. ثم عقد فصلا في الحقوق المترتبة في ذمة المكلف، قال: ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي. ترتب الحقوق في المطالب أي في مواضع طلبها وهي الذمم، في الحقوق المترتبة في ذمة المكلف ثلاث أقسام: مشترك أي بين الخالق والمخلوق، وخالص لجانبي، خالص لجانب الخالق أو خالص لجانب المخلوق. فهذه ثلاث أقسام: الأول المشترك بين الخالق والمخلوق، والثاني الخالص للخالق، والثالث الخالص المخلوق. وابتدأ في البيان بالحق الخالص لله، قال: فخالص لله كالزكاة، وكذلك الإيمان والصلاة والصوم والحج وباقي العبادات. في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق خالص لله. والزكاة التي ذكرها الناظم فيها شائبة حق المخلوق، لأنها حق الفقراء وغيرهم من أصناف الزكاة في أموال الأغنياء، لكن عدها حقا خالصا لله سبحانه وتعالى هو من جهة أنها غير قابية للإسقاط، فليس للمخلوق أن يسقطها. لذا قال الناظم: فذاك لا يسقط لمماتي، إذا أسقط الفقير الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط. ثم قال: وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ. هذا القسم الثاني، وهو الحق الخالص للمخلوق، كالدين إذا أسقط الدائن الدين عن المدين فإنه يسقط، إذا أسقطه الدائن سقط عن المدين، كما قال: إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ. وكذلك الدية وبدل المتلف هو من الحق الخالص للمخلوق. ثم قال: وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. وذو اشتراك أي بين الخالق والمخلوق، مثل حد القذف، حد القذف فيه حق للمقذوف من جهة هتك عرضه، وفيه حق للخالق من جهة انتهاك حرماته سبحانه وتعالى. فذا الذي فيه مناط الخلف هو محل الخلاف، هل يملك المخلوق إسقاطه أو لا يملك إسقاطه؟ قال: فبعضهم حق العباد غلبوا، وهذا مذهب الجمهور، لتضرر العبد بهتك العرض وصعوبة العفو عليه، فإذا أسقط حقه بأن عفا سقط حد القذف، هذا الذي يترتب على تغليب حق العبد. فبعضهم حق العباد غلبوا أي إذا أسقطوه سقط. وقيل: حق الله فيه أوجب في انتهاك محارمه، فلا يسقط الحد بعفو المقذوف. والقول الثالث أنه إذا رفع إلى القاضي لم يمكن العفو والإسقاط، ولا بد من إقامة الحد، أما قبل الرفع فللمقذوف إسقاط الحد. والجمهور على الأول، على تغليب حق العبد وأنه له الإسقاط. ثم قال: ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب أو عليها يحسب، نسختان. هذا تقسيم آخر للحقوق باعتبار التحديد وعدمه، سواء أكانت حقا لله أم حقا للعبد. القسم الأول: حقوق محدودة في ذمة المكلف تكون دينا عليه حتى يؤديها، وهذا الذي قال فيه. ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب، ويكون ذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد. فمنه من الحقوق المحدودة في حقوق الله تعالى الصلوات والزكاة والصيام والحج، ومنه في حقوق العباد ديون المال من بيع أو إتلاف، هذه كلها محدودة تكون في ذمة المكلف دينا عليه حتى يؤديها. ثم قال: ومقتضى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء. تحديد الشارع الحق يقتضي أن المكلف مطالب بأدائه، وأن الشرع قصد أداءه، وأنه باق عليه إن لم يؤده. ثم قال وغير محدود فهذا يطلب وما له في ذمة ترتب. القسم الآخر غير المحدود وهو غير المقدر شرعا، فهذا يطلب من المكلف فعله على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب، لكن لا يترتب في ذمته إذا ترك، لكن لا يترتب في ذمته إذا ترك وما له في ذمة ترتب. ويكون في حق الله تعالى كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، ويكون في حقوق العباد كالصدقات المطلقة والهبات وإغاثة الملهوف وإنقاذ الغريق، هذه كلها حقوق غير محدودة يطلب من المكلف فعلها، فإن لم يفعلها لم تترتب في ذمته. هذا آخره، والله تعالى أعلم.